الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل إن شاء الله اليوم شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية. يقول الشيخ رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. يبين هنا الشيخ رحمه الله أصل عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بعد أن ذكر مجملا ما هي الفرقة الناجية المنصورة وأنهم أهل السنة والجماعة، أي أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، ثم ذكر مجبلا اعتقاد هذه الطائفة المنصورة، وهذا هو الواجب على كل مكلف. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به. فالواجب على المكلف أن يؤمن بالله، يؤمن بالله تعالى، أي أن الله تعالى، أي يوحد الله تعالى في الربوبية وفي الألوهية. ولا يصح إسلام أحد حتى يؤمن بالله، والله تعالى ذكر في كتابه آيات كثيرة يأمر الناس بالإيمان بالله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ابتعد ابتعادا كثيرا عن الحق. وقال تعالى: وصف الله تعالى أهل الإيمان والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وذكر الله تعالى من الأمور التي تناقض الإيمان بالله تعالى ما يعتقده أهل الكتاب كالنصارى، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله، أي مما ينافي الإيمان بالله ورسله القول بأن عيسى هو الله أو أنه ثالث ثلاثة، لذا قال تعالى بعد هذه الآية: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فالقول بأن هناك ثلاثة آلهة أو القول بأن عيسى هو الله ينافي الإيمان بالله ورسله، لذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فأهل الإيمان بالله تعالى هم الذين يدخلهم الله تعالى في رحمته، فلا بد من الإيمان، كذلك الاعتصام بالإيمان بالله، ليس مجرد الاعتقاد، فلا بد من الإيمان بالله في القلب، كذلك الإيمان بالله تعالى بالعمل، أي أن تعبد الله تعالى، هذه حقيقة الإيمان بالله، أن تعبد الله تعالى ولا تعبد معه غيره، أن تطيع الله تعالى ولا تطع أحد معه غيره، وحتى من يطاع إنما يطاع تبعا لطاعة الله تعالى، حتى الرسل طاعته تبع لطاعة الله تعالى، فلو لم يأمر الرسل بما أمر الله تعالى به لا يطاعون، ولكنهم يطاعون لأنهم أمروا بما أمر الله تعالى به، إذا قال تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا محمد قل لجميع الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى جميع الناس، إلى جميع المكلفين من الجن والإنس، فالناس تطلق على الجن وكذلك تطلق على الإنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع أرسل إلى الجن والإنس، هذا الخطاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد قل للناس جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فالجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الإيمان المجمل هو أن تؤمن بالله وتؤمن برسوله وتقر بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالإجمال وجاء بالتفصيل، جاء بالإجمال أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله، وأمر بالإيمان بالملائكة، وأمر بالإيمان بالكتب، وأمر بالإيمان بالرسل، وأمر بالإيمان باليوم الآخر، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما خبر وإما أمر. أخبار جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الله، أو أوامر جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي. فهذا هو الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي، لا يأتي بشيء من عنده. قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قال تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأمر الله تعالى النبي باتباع الوحي والصبر على ذلك، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما هو الوحي؟ أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فهذا هو ما أوحى الله تعالى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، إنما يأتي بالأخبار والأوامر من الله. هذا هو الإيمان المجمل الواجب على كل أحد. فمن لقى الله تعالى بالإيمان بجميع ما جاء بالرسل مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الإجمال غير جاء حد شيء من تفاصيله، فإنه يكون بذلك من المؤمنين. هناك فرق بين الإجمال والتفصيل. الإجمال هو ما ذكره الشيخ من الإيمان بالله وبرسوله والإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا من جهة الإجمال. لكن هناك أمور تفصيلية، هناك أمور تفصيلية، فإذا انتفى هذا الإجمال انتفى الإيمان، لا يكون صاحبه مؤمنا. إذا انتفى عنه الإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالكتب أو الإيمان بالرسل أو الإيمان باليوم الآخر، انتفى عنه الإيمان. لكن إذا انتفى التفصيل، إذا جهل بعض التفصيل، لا يلزم منه ضرورة انتفاء الإيمان. لذا يقول الشيخ رحمه الله: من لقى الله بالإيمان لجميع ما جاء به الرسل مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة. أي هناك مثلا رجل يقر بجميع ما جاء به الرسل، يقر بالإيمان بالله تعالى، لكن هناك بعض الصفات لم تبلغه ولم تثبت عنده أنها لله تعالى، فهذا جهل بعض التفصيل، فمثل هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. هذا جهل بعض التفصيل. وكذلك الملائكة مثلا، جهل بعض أسماء الملائكة أو جهل بعض صفات الملائكة، لا يكون بذلك كافرا. وكذلك الكتب، هناك كتب نعلمها وهناك كتب لا نعلمها، لكن يجب علينا أن نؤمن مجملا أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، أي أنزل فيها الأوامر التي يجب أن نعبد الله تعالى فيها، أي التي يحبها الله تعالى ويرضاها. لكن بعض الكتب قد تخفى علينا، فلو جهلنا بعض الكتب لا نكفر، وكذلك الرسل، لو جهلنا بعض الرسل لا نكفر، وكذلك بعض تفاصيل اليوم الآخر. إذا يقول الشيخ رحمه الله: ومن لقى الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاء حد شيء من تفاصيلها فإنه يكون بذلك من المؤمنين. إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد. يعني مثلا وجوب الصلاة، العلماء يتكلمون عن وجوب الصلاة ويتكلمون عن وجوب الزكاة ويتكلمون عن وجوب الحج وعن وجوب الصيام ويتكلمون عن تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا. لكن لو جهل مثلا مسلم وجوب الصلاة كما يمثل العلماء كإنسان مثلا ناشئ في بادية بعيدة، إنسان مسلم ناشئ في بادية بعيدة ولم يبلغه وجوب الصلاة لا يكفر حتى تقام عليه الحج، أو كان حديث عهد بإسلام في دار كفر وبلغه الإسلام وآمن ولكن ما بلغه وجوب الصلاة ولم يصلي وهو جاهل ولم تقم عليه الحجة لا يكفر. وكذلك من جهل تحريم الخمر مثلا وما بلغه الدليل على تحريمه وكان معذورا إما بجهل كإنسان ماشي في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام لا يكفر بذلك حتى تقام عليه الحجة، سواء هذا الجهل في المحرمات أو الجهل في الواجبات. لذا يقول الشيخ إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر الرسول وأمر به غير مقدور للعباد، المعرفة كل تفصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير مقدور للعباد. يقول إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول، وقال في موضع آخر فإنه يصح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، ومعلوم أننا لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة. قال ألا ترى أننا لا نعرف عدة من الأنبياء وكثيرا من الملائكة ولا نحيط بصفاتهم، ثم لا يقدح ذلك في إيماننا بهم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، جهلنا بالتفصيل لا يقدح ذلك في إيماننا. المسلم وقال في موضع آخر فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به الله ورسوله، فكل من آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا ثم عمل بما علم أن الله أمر به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله. مقصود الشيخ أنه بلغه الأمر مع تحقيقه للإيمان المجمل، هو قوله مع إيمانه أي أنه محقق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره، هو محقق لهذا من جهة الإجمال. ثم لما علم ما أمر الله تعالى به من الواجبات عمل بالواجب بقدر طاقته، ثم علم ما علمه من المحرمات وترك هذه المحرمات بحسب طاقته فهذا من أولياء الله. مقصود الشيخ من أولياء، يجب أن نفرق بين ولي الله تعالى هو الذي يطيع الله تعالى بفعل الواجب وترك المحرم حتى لو كان مقصرا في بعض الأمور، لكن سبب التقصير ليس هو معصية الله تعالى، سبب التقصير ليس هو معصية الله تعالى، وإنما سبب التقصير عدم علمه بالواجب أو عدم علمه بالمحرم. يعني يجب أن نفرق بين الفاسق وبين ولي الله تعالى. ولي الله تعالى هو الذي علم بما عمل، هو الذي عمل بما علمه من دين الله تعالى ولم يفرط في هذا العمل، وقد يكون جاهلا ببعض الواجبات أو جاهلا ببعض المحرمات، فجهله هنا لا ينفع في أنه ولي أنه ولي لله الشرائع الله. لكن لو علم ببعض المحرمات ثم ارتكبها لشهوة ليس استكبارا ولا امتناعا عن طاعة الله تعالى، وإنما لشهوة كشارب الخمر مثلا أو الزاني اشتهى فشرب الخمر أو اشتهى فزنى أو المقصر في طاعة الله تعالى وإذا قصر في صلة القربة أو قصر في الإحسان للوالدين وغيرها من الواجبات، هنا لا نقول أنه ولي لله تعالى. لما؟ لأنه الآن عصى الله تعالى، عصى الله تعالى، يكون هذا يسمى فاسق ملي، أي أنه على الملة ولكنه فاسق ناقص الإيمان ولكنه ليس بولي لله تعالى. فالولي لله تعالى والطائع لله تعالى المجتنب لمعصية الله تعالى غير مفرط في ذلك، وما جاهله ويكون معذور به. إذا يقول الشيخ رحمه الله عامل بما، فكل من آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا. وعليكم السلام ورحمة الله. فكل من آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا ثم عمل بما علم أن الله أمر به مع إيمانه أي تحقيقه لمجمل الإيمان وتقواه، تقوى أي أنه يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات بقدر طاقته، قال فهو من أولياء الله تعالى. وأول ما يجب الإيمان به على كل أحد الإيمان بهذه الأصول الستة، القواعد الستة، ولا يكون أحد مؤمنا إلا بها. كيف لا يكون أحد مؤمنا إلا بها؟ أي لا يكون أحد مؤمنا إلا بالإيمان بهذه الأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلذا قال الشيخ رحمه الله في موضع آخر، قال ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم. ثم شهد لهم جميعا بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال فتطمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة التي لا يكون أحد مؤمنا إلا بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذا وقال وقد ذكر تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها وآخرها، فقال في أولها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة، ثم قال وبالآخرة هم يوقنون. ذكر الله تعالى هو الإيمان بالكتب والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك أي الكتب السابقة، وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون بالآخرة. فالإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة، لأن الكتب أنزلت على الرسل والرسل هم الذين بلغوا هذه الكتب، والذي أرسل هذه الكتب هو الله تعالى والذي أنزل هذه الكتب على الرسل هم الملائكة. ثم قال وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب وفي الإيمان بالكتب والرسل. قال فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس. وقال في وسطها ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نؤمن بعض الكتب الرسل ونكفر ببعض، فلا ينفعنا إيماننا بمن آمن به منهم كما لم ينفع أهل الكتاب ذلك. أي الكتاب عندما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم ينفعهم إيمانهم. فيجب علينا الإيمان بجميع الرسل، فلا نفرق بين أحد منهم، لا نقول هذا رسول وهذا ليس برسول. يجب علينا أن نؤمن بجميعهم، بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم. وقد جمعتهم رسالة ربهم، فنفرق بين من جمع الله بينهم ونعادي رسله ونكون معادين له. فباينوا بهذا الإيمان جميع طوائف الكفار والمكذبين لجنس الرسل. والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم. هنا يعني الشيخ يتكلم أن أهل الإيمان باينوا جميع الكفار، وذكر هنا صنفين الكفار المكذبين للرسل، إما مكذب لجنس الرسل كالملاحدة والدهرية يكذبون جنس الرسل ويدعون أن الله تعالى ما أنزل كتب على الرسل وأن الله لم يرسل أحد من الرسل، هؤلاء مكذبين لجنس الرسل. وكذلك هناك نوع آخر وهو المصدق لبعض الرسل المكذب لبعضهم كحال أهل الكتاب. فإيماننا نحن نؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بين أحد منهم. ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وصفات كماله. الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بربوبية الله تعالى وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته. فبهذا الإيمان باينوا جميع طوائف أهل البدع والمنكرين لذلك أو لشيء منه. فإن كمال الإيمان بالله فإن كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه وتنزيهه عما نزه نفسه عنه. فباينوا بهذا الأمرين أي الإيمان بالرسل أو الإيمان بالله والإيمان بالرسل جميع طوائف الكفر وفرق أهل الضلال الملحدين بأسماء الله وصفاته. ثم قالوا سمعنا وأطعنا. فهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا بهما، وهما السمع المتضمن للقبول لا مجرد سمع الإدراك، ليس مجرد سمع فقط من غير القبول وانقياد واستسلام. فلا بد من سمع الفهم والقبول ثم الطاعة، والثاني الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمر، فلا بد أن ينقاد ويستسلم. فالفهم والعلم ينافي دين النصارى وهو الضلال، والانقياد والاستسلام ينافي دين اليهود وهو الاستكبار والامتناع. فهذه الأصول والقواعد الستة لا يكون أحد مؤمنا إلا بها، وهو الإيمان بالله تعالى. وبينا أن الإيمان بالله هو الإيمان بربوبية الله تعالى وصفة كماله ونوع جلاله وأسماء الحسنى وعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته، وإثبات ما أثبته لنفسه وتنزيه عما نزه نفسه عنه. ومن الإيمان بالله تعالى توحيده وأخلاص الدين له في عبادته، بل هو قلب الإيمان وقلب الإيمان. وأول الإسلام وآخره، فعبادة الله تعالى وإخلاص العبادة لله تعالى، توحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن هو قلب الإيمان. وأول الإسلام وآخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روح. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وهو قلب الدين كما قال الشيخ، وهو قلب الدين والإيمان. ثانيا، ذكر الشيخ رحمه الله الإيمان بالملائكة، ويتضمن ذلك الإيمان بأنهم أحياء ناطقون. والتفصيل كما ذكرنا يعلم بالشرع، ومن جهل بعض التفصيل يكون مسلما إن لم تقم عليه الحجة ورد هذا التفصيل بعد قيام الحجة عليه. يتضمن أن نؤمن بأنهم أحياء وأنهم ناطقون وأنهم مخلوقون من نور، وأنه لا يحصي عددهم إلا الله، وأن لهم علوم وأن لهم أحوال وإرادات وأعمال يعلمها الله تعالى. وكذلك نؤمن أنهم معبدون، أي مذللون مصرفون مديرون مقهورون لله تعالى. وكذلك نؤمن بمن سماه الله تعالى منهم في كتابه، نؤمن بمن سماه الله تعالى منهم في كتابه أو جاءت به السنة، لأن هذا التفصيل نحن لا نرى الملائكة ولا نعرف عددهم على التفصيل، بل ولا نعرف أعمالهم على التفصيل، ولا نعلم ذلك إلا من إخبار الله تعالى، ولا نعلم هذه الأخبار إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أن نعلم هذا التفصيل إلا بما جاء في الكتاب والسنة. فلو جهلنا بعض التفصيل، لو جهلنا بعض التفصيل نكون مسلمين. ونعلم بجهل هذا التفصيل إن لم تقم علينا الحجة. ثم ثالثا، الإيمان بكتب الله تعالى، ويتضمن هذا الإيمان بكل كتاب أنزله الله تعالى، أي علمنا هذا الكتاب إما بخبر في القرآن أو خبر في السنة. فإذا سمى الله تعالى كتاب من كتبه كالتوراة والإنجيل والزبور آمنا به، وما لم يسمه الله تعالى نؤمن به مجملا. فلله تعالى كتب غير التوراة وغير الإنجيل وغير الزبور، ولكن لا نعرف أسماءها ولا نعرف عددها، يعني لا يعرف هذا العدد إلا الله تعالى. فيجب أن نؤمن بهذه الكتب. ومن الإيمان بهذه الكتب الإيمان بأن هذه الكتب منزلة من الله تعالى، وأنها غير مخلوقة، ونؤمن بأن هذا القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب، وأن القرآن يتميز عن غيره من الكتب بأنه ناسخ لها مهيمن عليها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الكتب التي قبل القرآن، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فنؤمن بأن هذا القرآن خاتم الكتب، وأنه مهيمن علي الكتب جميعا، وأنه يجب على كل مكلف اتباعه، وأن من يخرج عن القرآن فيتبع التوراة أو الإنجيل أو يتبع غير الكتب المنزلة، يعني حتى لو اتبع القوانين مثلا وخرج عن القرآن هذا لا يكون مسلما. ومن الإيمان، وهو القسم الرابع، الإيمان بالرسل، ويتضمن الإيمان بكل نبي أرسله الله، سواء سمى الله تعالى هذا الرسول في كتابه أم لم يسمه، وكذلك الإيمان بأن هناك رسل لا نعلمهم ولا نعلم أسمائهم، ونؤمن كذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، ونؤمن كذلك أنه أرسل إلى الناس كافة، إلى الناس كافة، وأن من لم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لابد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين، فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى أو غيرهم لا يكون مسلما. الإسلام الخاص، وهناك إسلام خاص وهناك إسلام عام، فالإسلام الخاص لابد فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام الخاص وجب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولم يتبعه لا يكون مسلما. الإسلام الخاص، لكن هناك إسلام عام، وهذا الإسلام العام كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام العام من آمن بالله تعالى وعبده وترك عبادة غير الله وأطاع الله تعالى بما استطاع، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مسلما الإسلام العام، فإن مات على ذلك كان من أهل الجنة. إذا يقول شيخ الإسلام التيمي فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره، ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة. ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان. قال كذلك في موضع آخر عن الرسل قال فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره. لكن كما ذكرنا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يؤمن بمحمد حتى لو كان محققا الإسلام العام هذا لا يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة أحد إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان مسلما الإسلام الخاص. مثلا نضرب مثال، نحن نؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من الله وأنه خاتم الرسل وأنه لا يصح الإسلام إلا به بالإيمان به وباتباعه. فلو جاء نصراني مثلا وكان محققا للإسلام العام لكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من الله ولم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون مسلما، هذا لا يكون مسلما. فلو أقيمت عليه الحجة ومات على ذلك كان من أهل النار الخالدين فيها. أقيمت عليه الحجة كان من أهل النار الخالدين فيها. كذلك مسألة أخرى، لو جاء نصراني مثلا وآمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن مرسل من الله ولكنه قال أنه لن يرسل إلى الناس كافة وأنه لا يجب علي اتباعه، فلم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم وبقي على دين اليهود أو دين النصارى، ومع ذلك لم يقع في الشرك، هذا عندنا لا يكون مسلما، لأننا نؤمن أن الإسلام الخاص لا يكون إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وباتباعه. لذا اليهود عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أسئلة قبلوا قدمه فقالوا نشهد أنك نبي، قال فلما لا تتبعاني، قالوا نخاف يهود، ومع ذلك لم يكن هذا إسلاما منهم لأنهم لم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم ما إيمانهم بأنه رسول. فلو جاء كتاب مثلا يهودي أو نصراني ولا يفعل الشرك لكنه لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، لا يكون أخا لنا في ديننا، في ديننا أي دين الإسلام الخاص، لأن دين الإسلام الخاص لابد فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يتضمن تصديقه ومحبته واتباعه وطاعته وتصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر باجتناب النواهي وبفعل الأوامر، هذه حقيقة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو جاء رجل مثلا يصدق بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من الله وأنه أرسل الناس كافة ولكنه لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه، هذا لا يكون مسلما. وكذلك لو اتبعه بعض الناس، بعض الفلاسفة ينظرون في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويرون أنها أن العقل يقبل هذه الشريعة فيعملون بها لا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما مصلحة. يعني بعض الفلاسفة لا يعتقدون بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، إنما يعتقدون أنه بشر مثله مثل غيره، وإنما جاء بأفكار عندما نظروا فيها وجدوا أنها كثير فيها من الحق فأخذوا بهذه الشرائع وعملوا بها للمصلحة، يرون بأن المصلحة يتحقق بها أو تتحقق بالعمل بهذه الشريعة لا تصديقا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لو عملوا بجميع الشرع وبجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يعملوا تصديقا بأنه رسول وأنه خاتم الرسل لا يكون بذلك إيمانا، كما أنه من صدق بأنه رسول وأنه من الله وأنه خاتم الرسل لكنه لم يتبعه ولم يطعه لا يكون بذلك مسلم. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان لأنه مرسل من الله وأنه خاتم الرسل، ويتضمن كذلك اتباعه. فمن لم يستسلم لله تعالى بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما حتى لو صدقه، ومن استسلم لشرعه وأطاعه ولم يصدق بأنه مرسل لا يكون مسلما، كما أنه لا يكون عابدا لله إلا من حقق عبادة الله. فلو اعتقد أن الله هو المستحق للعبادة ولم يعبده لا يكون مسلما، ولو تذلل لله تعالى وعبده وهو لا يعتقد أنه مستحق للعبادة لا يكون بذلك مسلما. ثم ذكر الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام من أحوال يوم القيامة سواء من جهة الإجمال أو من جهة التفصيل، يجب الإيمان به، يجب أن نؤمن من جهة الإجمال بوجود اليوم الآخر، ويجب أن نؤمن من جهة التفصيل بحسب ما بلغنا أن نؤمن بهذا التفصيل. ولا ينفع مجرد النطق، يعني بعض الناس قد ينطق بالإيمان بالله أو باليوم الآخر، تقول له أنت يعني أنت تؤمن باليوم الآخر، يقول أنا أؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالله يقول لك أنا أؤمن بالله، ولكنه لا يحقق هذا الإيمان بالعمل، وإنما هو مجرد نطق باللسان، فهذا لا ينفع، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الخوف من عذاب الله تعالى والرغبة، ورغبة بما عند الله عند الله تعالى يوم القيامة، ورهبة مما عند الله تعالى في النار. فبعض الناس تجده لا يحقق هذه الرغبة ولا يحقق هذه الرهبة، لا يرغب في الجنة فلا يعمل عملا صالحا ولا يتقرب إلى الله تعالى طلبا لما عند الله تعالى، وتجده من الجهة الأخرى لا يعمل عملا صالحا يقربه يبعده عن النار ولا يجتنب ما حرم الله تعالى الذي يقربه إلى النار، يفعل معصية الله تعالى من غير خوف من الله تعالى، تجد إيش ليس في قلبه خوف من الله ولا خوف من عذاب الله تعالى. فلا يكون بذلك مسلما ولا مؤمن بالله ولا مؤمن باليوم الآخر حتى لو نطق ذلك بلسانه. إذا قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالمؤمن لابد أن يكون مؤمنا باليوم الآخر كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحال أهل الإيمان كما ذكر الله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخوف من الله والخوف من عذاب الله تعالى يؤدي إلى طاعة الله تعالى ويؤدي كذلك إلى اجتناب معاصيه كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لأنه يرغب بما عند الله من الجنة ويرهب مما عند الله من النار تجده يعمر مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم المتقين لأنهم يعلمون وجوب المجاهدة بالمال والنفس يعلمون ذلك لذا لا يجدون لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون في الجهاد بل يسعون إلى ذلك لأنهم يعلمون أن هذا واجب عليهم. فإيمانهم بالله ورغبتهم بما عند الله ورهبتهم مما عند الله رهبتهم بالجنة رهبتهم من النار تدعوهم إلى الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. لذا قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني لو كان في قلوبهم الإيمان بالله واليوم الآخر ما ارتابت قلوبهم وما استأذنوك في ترك الجهاد ولا سواء جهاد النفس أو جهاد المال. إنما يستأذن في ترك الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أذن لي في القعود. هذا من إيش؟ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وارتاب قلبه فهو متردد شاك فالإيمان بالله داعي والإيمان باليوم الآخر داعي إلى طاعة الله تعالى وسبب رئيسي في طاعة الله تعالى وترك معصية الله تعالى. لذا دائما يذكر الله تعالى المؤمنين يذكرهم بإيمانهم بالله وإيمانهم باليوم الآخر دائما يذكر الله تعالى المؤمنين بإيمانهم بالله وباليوم الآخر. لما؟ حتى يحثهم على طاعة الله تعالى مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن الله تعالى يذكرهم بالعذاب ويذكرهم بالجنة أي أنكم إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر فعليكم أن تطيعوا الله تعالى، وأن لا تأخذكم في دين الله تعالى رأفة عند جلدكم للزاني والزانية، فعليكم أن ترقبوا بما عند الله تعالى وترهبوا بما عند الله تعالى. وهذا تحضير وتحريض من الله تعالى وتذكير لهم بإيمانهم بالله واليوم الآخر. إذا قال تعالى كذلك في موضع آخر قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لابد أن يتعظ ويخاف، يخاف من الله ويخاف من عذاب الله تعالى ويرغب، لأنه يحب الله تعالى يرغب فيما عند الله تعالى ويسعى إلى ذلك. لأمر الله تعالى قال وأقيموا الشهادة لله، لما ذلكم يوعظ به أي يعمل به ويؤمر به من يؤمر به من كان يؤمن بالله من الآخر. فمن كان يؤمن بالله من الآخر حقيقة تجده يسارع في ذلك، يسارع في طاعة الله تعالى. فالإيمان باليوم الآخر ليش من أركان هذا الدين ومن الأمور التي تدعو إلى طاعة الله وتبعد عن معصية الله. والركن السادس هو الإيمان بالقدر خيره سير الكلام عن هذه الأركان في درس قادم إن شاء الله. نتوقف إلى هنا يا أخوان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.